قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأهلا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. النهاردة الحلقة رقم 24 يعني ليلة 25 يعني عايزين بقى نكتب النهاردة لعل وعسى ليلة وترية لعل وعسى يمكن تكون ليلة القدر. وإحنا قلنا ليلة القدر بتنتقل ما بين ليلة 21 23 25 27 29 وغالبا بتيجي ليلة 27 لكن بتنتقل برضه في الليالي الثانية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما في الدنيا وفي الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في ظل عرش الرحمن. إحنا تكلمنا على إن هما سبعة يكونوا في ظل عرش الرحمن. من ضمن السبعة دولة إمام عادل كلمنا عنه باستفاضة، وبعدين شاب نشأ في عبادة الله كلمنا عنه برضه باستفاضة، ورجل قلبه معلق بالمساجد وتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها. والنهاردة نلتقي مع رحلة الحب ورحلة الألفة والأخوة والمحبة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. الأول حبيبي في الله، وبقول لك وبقول لكم كلكم بحبكم في الله، وأتمنى ربنا يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن بهذا الحب الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ودي دعوة أمي بقى الله يرحمها رحمة واسعة، كانت تقول لي يا ابني بكل بساطة كده ربنا يحبب فيك خلقه. فالحمد لله بحب الناس، وأتمنى يكون الناس بتحبنا زي ما بتحبهم، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. عايز أقول لكم بقى شوية أحاديث بقى جميلة قوي، ونفسي أقولها لكم كلها ومجمعها لكم بقى ملاقيها كده ومرتبها ترتيبها معانا كده عشان تشوفوا نعمة ولذة الحب في الله. مش بقى على نظام بقى قدم الحد عشان تلاقي السبت والدنيا مصالح مشاها ابو صالح، سيبك من الكلام ده كله. يعني ايه عايزين الحب يبقى خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لان انت نفسك هتحس بلذه ونشوه وسعاده. ربنا يجمع لقياكم يا رب العالمين على الحب في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. الارواح جنود مجندة. أنا مش شايفك دلوقتي وأنت مش شايفني، أنا قلبي حاسس يعني حاسس كأني شايفكم بقلبي وأنتوا شايفيني، والأرواح جنود مجندة قاعد قدامي بتتفرج عليا، وأنا قاعد عمال بديلك الدرس دلوقتي وبذكرك وبذكر نفسي بالله سبحانه وتعالى. هو إيه اللي مقعدنا في بعض؟ الأرواح جنود مجندة، بحبك وبتحبني، بعزك وبتعزني، قلبت ورغم ان عندك على النايل سات ما لا يقل عن حوالي 500 قناه، وقفت عند القناه ديت وقلت لا اشوف الراجل ده وانا بتكلم عشان اذكرك بالله وتذكرني بالله ونعيش مع بعض في رحاب الله سبحانه وتعالى. ايه اللي جمعنا مع بعض على الشاشه في الوقت دوت؟ هو ده الارواح الجنود المجنده، فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ربنا امتن على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بالالفه بين الصحابه. قال جل وعلا: والف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنت ممكن تشتري كلام الناس أو في انتخابات تشتري أصوات الناس، إنما تقدر تشتري قلوب الناس صعب أوي. صعب أوي إن أنت تدخل واحد في قلب واحد بالعافية أو بالفلوس أو بكذا، إنما الذي يؤلف بين القلوب هو علام الغيوب جل وعلا. فعشان كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا لو انفقت ما في الارض جميعا، لو انفقت كنوز الدنيا دي كلها عشان تؤلف بين قلوب الصحابه ديت ما الفت بينهم، ولكن الله ايه؟ ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم سبحانه وتعالى انه عزيز حكيم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار. كانوا بيقتلوا بعض وكان ممكن قلوب يخش النار على الكفر، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول جل وعلا، خد بالك من الحديث القدسي العجيب الجميل الرائع الذي رواه أحمد بسند صحيح، قال جل في علاه: حقت محبتي للمتحابين فيا. لو بتحب أخوك في الله يبقى أنت فزت بمحبة الإله جل وعلا. حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، المتحابون فيا. ده بيت الحديث، المتحابون فيا. مين اللي بيقول كده؟ الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. المتحابون فيا على منابر من نور. الله الله الله، على منابر من نور. يغبطهم النبيون، يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ده إيه الجمال اللي احنا فيه ده؟ بحب ليك في الله وحبك لي في الله، يوم القيامة يغبطنا يحسبنا الأنبياء والشهداء والصالحون. إيه ده؟ والصديقون، يعني شيء عجيب جدا. اسمع الجملة الأخيرة دي، المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم بمكانهم الأنبياء أو النبيون والصديقون والشهداء. حديث ثاني برضو قدسي رواه أحمد سند صحيح، أن الحق جل وعلا قال: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. بعد ده كله ممكن أنا ما أحبكش في الله وأنت ما تحبنيش في الله؟ إزاي؟ يعني لما اجتمعنا على أصل الإيمان وأصل العقيدة وأصل التوحيد، إزاي ما نحبش بعض في الله؟ سبحان الله. شوف بقى لما ربنا بيقول لك وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت، من الذي أوجبها على الله؟ الله عز وجل هو الذي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى. فشوف بيقول لك وجبت محبتي للمتحابين في، يعني ربنا بيقول لك وجبت محبتي. لو حبيت أخوك في الله مش لمصلحة ولا الدنيا، مش معاك طول ما احنا كويسين وحلوين ومع بعض وبيبعت مسجات لبعض وبنعز بعض، ووقت الازمه ببيعك؟ لا، دي مش اخوه، دي مش اخوه. ده اخوك دوت سبحان الله يعني ياخذ اللقمه من فمي ويجعلها في فمك. لو جمع الدنيا كلها في لقمه وجعلها في فمك ما كانت كافيه. ولا يكون الاخ اخا لاخيه حتى يقول له يا انا يا انا، كانه انزله منزله النفس. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، حديث قدسي برضه، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. شوف قد إيه، والمعاداة في الله والحب في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: من أحب لله، لله مش لدنيا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لازم يتعاد مرة ثانية، شيء طبيعي. عايز تستكمل الإيمان، عايز إيمانك يكتمل، اعمل الحته دي، اعمل الكلام اللي النبي بيقول لك عليه ده. خلاص انا بيقول لك: من احب لله وابغض لله واعطى لله، مش اعطى لله، انا اعطى هذا الانسان ابتغاء مرضات الله، ده معناه، واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. بل والحديث العجيب قوي بقى الذي رواه البخاري في الادب المفرد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. اثنين بيحبوا بعض في الله، مين أفضل واحد من الثاني؟ اللي بيحب الثاني أكتر هو ده اللي أفضل عند ربنا. ده واخد بالك؟ يعني مش معنى، يعني معناه إن أنا لما أكون بحب إنسان وبتعامل معاه أنا ببقى حريص جدا جدا إن أنا اللي أقدم له مش أنا اللي أخد منه. أنا اللي بحبه أكتر، أنا اللي بعزه أكتر، أنا اللي عايز أخدمه أكتر، أنا اللي عايز أقرب منه أكتر، لأن كل ما أعمل كده كل ما ربنا يحبني أكتر وأكتر. إذا كان أشد أفضلهما إيه؟ أشدهما حبا لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، شوف عمال بسندك أحاديث علشان تقول أيوه أنا عايز الحتة دي، أنا عامل الحتة دي إن شاء الله عشان تجب لي محبة الله سبحانه وتعالى، أيوه دي عشان بس ربنا سبحانه وتعالى يحبني أكتر. يعني لازم يكون المؤمن حريص جدا على الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إيه الثلاثة؟ اسمع بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، يعني الإنسان الرجل، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. آخر حديث عجيب أو إنما عسان بيخبر عن الناس حديث هو أحمد أبو داود بإسناد حسن بيخبر عن الناس صنف عجيب جدا بيقول إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يعني يحسدهم الحسد المحمود يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله بل أما إنهم الصحابة قالوا صفهم لنا رسول قال أما إنهم بل بل أما إنهم على نور وإن وجوههم لنور وهم على منابر من نور لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما أخبر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك كلمة حلوة قوي بيقول لك عليكم بالإخوان عليكم الإخوان احرص أن يبارك أخ في الله بتحبه ويحبك وتعز ويعزك عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. أما سمعت إلى قول أهل النار حينما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يعني ده شبه دي شوف مدى حصرتهم إن ما كانش لنا صديق يذكرنا بالله ما كانش لنا حد يذكرنا بالله وفي الآخرة ما فيش حد يشفع لنا إن حد يشفع لكافة سبحان الله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال ابن السماك كلمة بقى حلوة أو بقى وفهم عالي أو قوي فهم عالي جدا بيقول اللهم إنك تعلم أني إن كنت أعصيك فإني كنت أحب من يطيعك من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي إليك. يعني بيقول له يا رب إن كنت أنا بقع في المعاصي أحيانا لكن أنت عارف يا رب متأكد وعلى يقين تماما من إن أنا كنت بحب أي إنسان بيطيعك فاجعل حبي لمن أطاعك قربة لي عندك يا رب العالمين. الله أكبر. فحب فقضية الحب والمحبة في الله والحب في الله موضوع كبير جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان وبين الأخوة ربط بين الإيمان وبين الأخوة قال إنما المؤمنون إخوة فلو رأيت فلو رأيت إيمانا بغير أخوة احفظ الكلام الغالي ده فلو رأيت إيمانا بغير أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص ولو رأيت أخوة بغير إيمان فاعلم أنها تبادل مصالح لازم يكون في أخوة وفي إيمان إنما المؤمنون إخوة. نعمة الأخوة ربنا امتن على الإنسان وجعلها نعمة عظيمة وعبر عن الأخوة بكلمة النفس يعني ربنا أنزل الأخ بمنزلة النفس. أديك مثال في توبة المولى عز وجل على بني إسرائيل قال إيه فاقتلوا أنفسكم يعني فاقتلوا إخوانكم فنزل الأخ بمثابة النفس وكانت التوبة على بني إسرائيل كانت صعبة أوي إن ربنا لما تبع على بني إسرائيل قتلوا بعض هي دي التوبة عليكم 70,000 اتقتلوا في ساعة نزلت عليهم ظلة غمام وقتلوا بعض 70,000 واحد اتقتلوا دي كانت توبة ربنا على بني إسرائيل. توبة ربنا علينا احنا بقى أمر يسير جدا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني سبحان الله كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب مجرد بس تقول أستغفر الله يا رب اغفر لي لبيك عبدي قد غفرت لك يعني دي محتاجة لوحدها سجدة لله لحد ما تموت ان انت تحمد ربنا ان ما كانتش توبة ربنا علينا زي توبته على بني إسرائيل كنا قتلنا بعض انت واخد بالك مجرد بس ما تتوب وتلجأ الى الله خلاص ربنا تاب عليك. فأنزل الرجل بمنزلة النفس. وفي قصة الإفك في قصة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة بعياذا بالله بالفاحشة قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا وقال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم. شوف كل ده بينزل إيه بينزل الأخ منزلة النفس النفس. وقال جل وعلا في حال القتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأنزل القاتل والمقتول منزلة الإخوة النفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي حال الحرب قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واحد أكيد هيسألني يقول لي طب ده أنت فتحت نفسي بقى موضوع الحب في الله أنا عايز بقى تقول لي إيه حقوق الأخوة بقى علشان لما أحب أخويا بقى ويبقى فيه أخوة بيني وبينه أبقى عارف حقوقي وواجباتي وأعرف إزاي إن أنا أكسب أخويا دوت وإزاي أديله حقه كاملا. هقول لك حقوق الأخوة في عجالة سريعة كده ونقسم الحلقة دي على حلقتين لأن الموضوع طويل شوية، فنقضي على حلقتين إن شاء الله إن ربنا يسر لنا اللقاء والبقاء. فأول حق من حقوق الأخوة حبيب قلبي الحب في الله، هي كده حديث لسه قايله، ثلاث من كنا فيه وجد بينا حلاوة الإيمان، من بينها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حبيب صلى الله عليه وسلم بيوضح صفة المؤمن. المؤمن ده يا جماعة إنسان راقي جدا جدا، إنسان ما هوش عامل حجاب وأسوار بينه وبين الناس، راجل يعني راجل وسط الناس وبيحب الناس والناس تحبه. إنما عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أحمد بسند صحيح: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ما ينفعش إن أنا أكون عامل لنفسي كده سور وجدار وبتعامل مع الناس من برج عالي ومن طراطيف طراطيف مش عارف إيه وبتكلم معهم بكبر ووا. المؤمن يألف ويؤلف، تحس انك اول ما تشوفه تحس كده ان انت عايز تاخده في حضنك، تحس ان ده اخوك حبيبك، تحس ان انت كانك تعرفه 100 سنه، صح كده؟ مش في ناس بيحصل معاك كده تبقى ماشي في الشارع وتلاقي واحد ماشي تقول سبحان الله الراجل ده وشه كده مألوف وجميل وكاني عارفه 100 سنه، وفي واحد اول ما تشوفه تفتكر واد السقر ربنا عارفينه عفيك، يعني تحس ان انت الدنيا اسودت في وشك. المهم يعني سبحان الله كانها روح واحده نزلت في اجساد المتفرقه. يبقى احنا 4-5 ونحب بعض في الله كأننا كلنا كده 4-5 أجساد متفرقة لكن روح واحدة نزلت فجمعتنا بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طب أول حق من حقوق الأخوة الحب في الله. طب برضو نقطة برضو مش عايزين نتفوتنا برضو، طب إزاي أحبه في الله وزي يحبني في الله؟ يعني إيه الأسباب اللي تخلي المحبة تنشأ بيني وبين أخ ليا في الله؟ نقولهم بسرعة كده في عجالة، يعني أظن هم في حدود 8 عناصر بسرعة كده ونكمل بقى إيه حقوق الأخوة. أول حاجة عايز حد يحبك، يحبك حب حقيقي لله، تخبر من تحب بأنك تحبه. معقولة؟ أه طبعا. تخيل حضرتك لو واحد ماشي وأنت دخلت عليه تقول السلام عليكم، عليكم السلام، والله أنا بحبك، هيقول لك والله وانا بكرهك؟ يعني معقوله ده؟ الا اذا كان انسان يعني مش طبيعي، فاكيد هيقول لك انا كمان بحبك. اذا كان احد الائمه واحد دخل عليه فبيقول له يا امام، قال له خير؟ قال له والله اني لاكرهك. فرد عليه قال له ووالله اني لاحبك. شوف الصدمه، صدمه كبيره جدا. انا لو مكان الاولاني ده على طول كده اتمنى الارض تبلعني، يعني فاهم ازاي؟ واحد بيقول لك انا بكرهك فانت تقول له والله وانا بحبك، فبيقول له بس انا بكرهك في الله، قال له ده يزيدني حبا فيك، فكان بعد ذلك من احب الناس الى قلبه. واضح المعنى الجميل ده؟ فاول حاجه تعملها ان انت تعرف اللي بتحبه ان انت بتحبه. ورد حديث عند احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه، في روايه فانه اتقى في الالفه واثبت في الموده. لما تعرفوا انك بتحبه فان ذلك يجعل الالفه باقيه، فانه ابقى في الالفه واثبت في الموده. الله. تاني حاجه القصد في الحب والبغض. يعني ايه القصد؟ يعني لما تحب لا تفرط في الحب لدرجه المغالاه، ولما تكره لا تفرط في الكره لدرجه ان انت عايز تنتقم منه وتقعد ايه يعني عياذا بالله تاذي فيه. يعني في ناس كده، في ناس ربنا عارفينه وعارفيك اصحاب قلوب مريضه، لما يحب حد يفرط قوي في الحب، ولما يزعل عياذا بالله يفجر في خصام، ودي صفات منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد ثلاث من كنا فيه كان منافقا. خد بالك. وفي روايه: اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله كان ايه كان فيه خصله من النفاق، من بينها واذا خاصم فجر. واذا خاصم ايه؟ فجر. بنشوف دلوقتي عياذا بالله في ناس لما بتخاصم بتفجر. يعني ايه يعني؟ انا اتخاصمت معاك، زعلت معاك، خلاص يا اخي كل واحد يروح لحاله فتره مؤقته اول ما تهدى النفوس، وخيرهم الذي يبدا بالسلام، والدنيا جميله وحلوه ومش مستاهل ان احنا نعادي بعض. لا، في ناس بقى ما دمت انا مخاصمك خلاص اقعد بقى ادعبس وراك واذي فيك واعمل فيك ذنب واسفين ومش عارف ايه والكلام ده كله، واقعد احاول ادمر حياتك. في ناس كده، في ناس مدمره، في ناس قلوبها سودة. ربنا عارفين وعارفكم يا رب، ويكفينا يا رب واياكم شر هذا الصنف من البشر. انا شفت ناس بالمنظر ده، اعوذ بالله، ربنا يعافينا، ناس قلوب سوداء. يعني ولاحظ لما بشوف الناس يا جماعة والله الذي لا إله غيره، أنا لما بشوف ناس بالصنف ده قلوب سوداء بالمنظر ده، عندها شهوة الانتقام وشهوة الأذى وشهوة، والله بحمد ربنا إن إحنا مش زيهم. يعني لما حد يأذيك أخوي وحبيبي احمد ربنا، قول الحمد لله يا رب إن أنا ما كنتش زيه، كان ممكن أنا اللي أكون مكان وأنا اللي بأذي وأنا اللي قلبي أسود بالمنظر ده. احمد ربنا إن أنت ربنا جعلك قلب، جعلك صاحب قلب صافي، قلب نقي، قلب أبيض. احمد ربنا وافرح وافرح واسجد لله شكرا بفضل الله سبحانه وتعالى. القصد في الحب والبغض. يقول علي بن أبي طالب، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح موقوف على علي بن أبي طالب، قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. صح كده؟ إن أخوه حبيبي ممكن أنت تحب إنسان وتحبه بإفراط شديد جدا جدا لدرجة أن أنت تفشي إليه كل أسرار حياتك. حصل ما بينكم خلاف، هذا الإنسان كان إنسان فاجر ما عندوش دين، خد كل أسرارك أفشاها ودمر حياتك كلها. فعشان كده علي بن طالب بينصحك بيقولك حبه بس بالراحة، مش معنى كده تحبه بنسبة 50% وفي الشتاء 40% وفي الربيع 30% وفي الخريف 2%، مش الموضوع مش حسب الفصول يعني. إنما القصد إن أنت ما توصلش لدرجة محبتك ليه، إن أنت توصل لمرحلة إن أنت تديله حياتك كلها وتحطها تحت رجليه وتقول له أدي أطراري وأدي نقاط ضعفي وأدي نقاط قوتي وأدي وأدي، وتدمر حياتك. يعني ممكن هذا الإنسان ينقلب إلى عدو فيكون أعلم بالمضرة، فيأذيك أذى شديد جدا ويضربك في مقتل. ده نصيحة سيدنا علي بن أبي طالب. عسى يشوف لك أحمد حبيبك هون الماء بالراحة كده، عسى أن يكون بغيضك يوم ما هيأذيك. طيب وأبغض بغيضك، افرض واحد معاديك، واحد بيأذيك، واحد أرفض في حياتك، قال لك ما تبقاش العداوة بتاعتك برضو ليه شديدة، قال لك وأبغض بغيضك هون الماء، يمكن الدنيا تتظبط وتلاقيه مرة واحدة قلبه صفي من ناحيتك وقلبك صفي من ناحيته وبقيتوا حبايب وزي الفل وبقت الدنيا جميل. وأبغض بغيضك هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طيب رقم ثلاثة، قضاء حوائج إخوانك. شيء طبيعي، أنا في أزمة لما لقى حد يقف جنبي لازم أحبه. جماعة النفس مفطورة على حب من يحسن إليها، على حب من يحسن إليها. قال صلى الله عليه وسلم، يا عم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجاتي حتى يثبتها له، حتى أثبتها له خير لي من أن حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخي في حاجاتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط. فبالك وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يبقى رقم واحد إخبار من تحب بأنك تحبه. حب واحد قل له أنا بحبك وروح قولها له، هيفرح والله ويسعد بيك جدا ويحبك. تاني حاجة القصد في الحب والبغض، يعني الحب يبقى كده واضح كده يعني. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، احنا أمة لا بنحب الإفراط ولا بنحب التفريط، يعني أمة في الوسط. حاجة الثالثة، قضاء حوائج إخوانا. رقم أربعة من أسباب المحبة الهدية، والنبي عليه اختصر لك كل دوت الكلمة دي يعني الحب بسبب الهدية في جملتين في كلمتين. حديث رواه أبو يعلى بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبوا. الحديث عبارة عن كلمتين، كلمة هي الفعل والكلمة الثانية هي الثمرة. تهادوا أدي الفعل والثمرة تحب. يعني المثل حتى عندنا في مصر يقول لك أنا غني وأحب الهدية، يعني واخد بالك إن ممكن يكون إنسان غني، ممكن يكون إنسان منصبه عالي، ومجرد ما تديله حاجة هدية ولو بسيطة تفرح قلبه. الإنسان مجبور ومفطور على حب الهدية، فالهدية بفضل لا تتألف داخله بالناس. رقم خمسة، لزوم الأدب عند الخلاف. إن بعض الناس لما يختلفوا مع بعض في مسألة فقهية، في مسألة علمية، في مسألة ما، يحصل ما بينهم خلافات وفجور وخصام. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من الصنف ده. شوف عبد الله بن مسعود اختلف مع عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة. ايه ده معقوله؟ اه والله العظيم اكتر من 100 مساله حصل خلاف بين عبد الله بن مسعود وبين عمر. ده طبعا مش في اصول العقيده يعني، لان لو في اصل الاعتقاد دي دنيا ثانيه، لا، انما قصدي في المسائل الفرعيه وخبال التي تحتمل الخلاف. فاختلفوا مع بعض اكتر من 100 مساله، ورغم ذلك كان عمر بن الخطاب لما يلاقي ابن مسعود جاي من بعيد كان يبتسم ويقول كنيف ملئ علما وفقها. يعني ايه كنيف؟ يعني وعاء كبير جدا جدا ملئ علما وفقها، وكان يثنى عليه. وعبد الله بن مسعود لما مات عمر بن الخطاب بكى وقال والله تمنيت ان افدي عمر بن الخطاب بكل اولادي، لو كل اولادي ماتوا كان اهون علي من موت عمر بن الخطاب. والله لقد احببته حبا حتى خشيت ربي عز وجل، والله لو اعلم كلبا يحبه عمر لاحببت هذا الكلب حبا في عمر. يعني شوف الحب وصل لدرجة ايه، رغم انهم مختلفين مع بعض في 100 مساله. تعال فرض نظر طالب علم اختلف مع طالب علم في مساله صغيره، عياذا بالله ما يصليش وراه، وعياذا بالله ممكن يفسقه ويبدعه، وممكن يصل الامر انه يكفروه، ممكن يشوفه في شارع يمشي في شارع تاني، لو سلم عليه ما يردش عليه. وشيء عجيب جدا من سوء الفهم ومن عدم الفهم لادب الخلاف، ويعني موضوع كبير قوي محتاجين نبقى نفرض له حلقات ان شاء الله. الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله اختلف مع الامام، مع يعني واحد يعتبر من يعني من اقرانه او من تلاميذه اسمه يونس بن عبد الاعلى، اختلف معاه في مسألة. فيونس بن عبد الأعلى مشي وزعلان وكده، الإمام الشافعي روح بيته، ثم بعد ذلك ذهب إلى يونس بن عبد الأعلى إلى بيته، راح زاره، وقال أخي يونس ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ فقال يونس والله لقد كان أعقل مني، ربنا يبارك له. يعني شوف أنا في عز زعلي وكل ده، ورغم ذلك هو نساني كل حاجة بأخلاقه الجميلة دي بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبيبي فلان، من الأسباب اللي تخلي الناس تحبك تخلي في محبة بينك وبين إخوانك الزهد فيما في أيدي الناس. في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الله، شيء جميل أوي. رقم 7 من أسباب المحبة دفع السيئة بالحسنة. واحد أسألك تسأله يبقى مش هننتهي، تفضل عداوات بينك وبين الإنسان ده، بينك وبين الإنسان ده العمر كله. فأنت لازم تكون ذكي. واحد أسألك أطفئ نار العداوة بإيه؟ بماء الإحسان. بماء الإحسان نار العداوة اشتعلت طفيها بمية الإحسان، إحسان إلى الناس. واحد بيقول لك أنت كذا قل له جزاك الله خيرا، والله ما أعلم عليك إلا خيرا. بيقول لك أنت ما بتفهمش قل له وأنت أحسن إنسان في الدنيا، ربنا يبارك في عمرك ويبارك في عقلك يا أخي، ربنا يبارك فيك ويزيدك علما يا رب. بيقول لك بس أنا أقول له ربنا يبارك فيك، والله جزاك الله خيرا، والله أنا بحبك مهما عملت أنا بحبك. تخيل ده، يعني ده لو ما عندوش ريحة الدم سامحني، يعني يعني هيكسف على دمه يقول لك يعني معقول أنا بعمل كده كله هو راجل يعني. فمسألة مهمة جدا أنت تحسن إلى الناس. قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رقم 8 وآخر حاجة من أسباب الحب في الله إن أنت إنسان يحبك وتحبه في الله إفشاء السلام. إفشاء السلام، آه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده، يعني والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يا جماعة، افشاء السلام وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. خد بالك لان بين يدي الساعه من ضمن علامات الساعه الصغرى تسليم الخاصه او تسليم المعرفه، ان انا ما اسلمش عليك الا اذا كنت اعرفك. احيانا تلاقي واحد مثلا ماشي بيسلم على واحد فتلاقي واحد يقول انت تعرفني يا سيدي ما اعرفكش بسلم عليك، ايه المشكله؟ هو انا عم بتريح غلط بقول السلام عليكم، ايه المشكله؟ فالتسليم تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، نشر السلام بين الناس. يعني بعض الناس يقول لك يا اخي الناس الملتزمين دول ما بيسلموش غير على ليه؟ غير على بعض. ليه يا اخي؟ ليه الناس تاخد فكره وحشه المنظر ده؟ انا طول ما انا ماشي في الشارع حتى وانا راكب عربيتي طول ما انا ماشي اسلم على الناس، ايه المشكله؟ تقول لي طب ما ممكن ما اعرفكش ما يردش، ما يردش. انت واخد الاجر عند ربنا، انت واخد الاجر عند ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حق من حق كل اخوه حبيب قلبي في الله اللي هو ايه؟ الحب في الله. ثاني حق اعانه اخيك بالمال اذا احتاج. تقيل على الناس ده؟ عديها؟ لا مش عديها، يعني انت النهارده لما يكون اخوك محتاج وانت عارف انه محتاج، ايه المشكله ان انت تعينه بالمال؟ تعال نشوف مثل عجيب قوي قوي، والحديث رواه البخاري. سيدنا سعد بن الربيع لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع رضي الله عنه عمل حاجه عجيبه الشكل والله العظيم يا جماعه، يعني لولا صحه النقل واحنا ما سمعناش كلام. تعرفين العرب كان عندهم مغيرة على نسائهم بشكل لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان واحد عمل حاجة هي الحاجة دي غير صحيحة، يعني ايه يعني اللي عمله ده حرام، بس بوريك بس صورة الغيرة. واحد ركبت مراته على فرس من غيرته من الفرس قتل الفرس، الكلام ده طبعا غلط، لكن بوريك بس الغيرة عندهم وسط درتين. تخيل الغيرة دي كلها تذوب في معاني الأخوة. عبد الرحمن بن عوف رجل مهاجري فارق ماله كله في مكة، سافر وهاجر إلى المدينة، راح المدينة ما حتوش حاجة. سعد بن ربيع من أغنى أغنياء المدينة، يوم يعمل إيه؟ يقول له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا. وبالك بقى ما قالوش بقى خد 100 دينار على ما تفرج ولا خد 200 دينار، لا لا لا، قال فخذ هذا نصف مالي، نصف فلوسه خدها، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان. خد بالك من الكلام العجيب بقى، يعني حته نص مالي دي عجيبه طبعا، يعني ما فيش حد بيدي حد نص فلوس، بس اللي اعجب اللي جاي بقى، وعندي زوجتان فانظر اليهما. تعال شوفهم هما الاثنين، خش دلوقتي البيت وبص عليهم الاثنين، اللي تعجبك اتجوزها. اتجوزها ازاي؟ اطلقها لك، وبعد ما تعدي العده بتاعتها تقوم انت متجوزها، ويعني دي هديتي ليك. طبعا لو واحد بقى غير سعد بن ربيع كان مثلا متجوز اثنين، واحده بنت حلال وطيبه والثانيه مولانا نجوم في عز الظهر، يقوم واخد اللي مولانا نجوم في عز الظهر، والله العظيم يا اخي هديه ما ترجع، والله العظيم ما ترجع، واخد بالك يعني منها ايه بنجابله ومنها ايه نخلص منها يعني، واخد بالك؟ لا ده قال له ايه؟ قال له فانظر اليهما، اختار اللي انت عايزه. واذا به عفت عبد الرحمن بن عوف يقول له ايه؟ بارك الله لك في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. وذهب وتاجر وباع واشترى وهو لحد ما جمع شويه مال صغنطتين كده، وراح اتجوز فتاه من الانصار على نواه من ذهب. شوف ولذلك لما دخل واحد على يعني راجل الشحات دخل على هارون الرشيد فقال اعطني مما اعطاك الله. فهارون الرشيد قال اسال الله عز وجل ان يوسع عليك، يعني ما رضيش يديله حاجه. فالراجل غضب ووشه احمر كده وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني الصنف ده كان موجود، لما الصنف ده كان موجود ده راح وكمان، خدت بالك؟ سبحان الله. يبقى رقم اثنين إعانة أخيك بالمال إذا احتاج إليه، رقم ثلاثة ودي نختم بها النهارده عشان نكمل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، رقم ثلاثة السكوت عن عيوبه في غيبته وحضرته. أنت عرفت إن أخوك عنده عيب معين، ما تقعدش بقى تتريق عليه، ما تقعدش تغتابه، ما تقعدش تقول ده عنده كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا ومن صفاته كذا يعني واخلاقه كذا ومش عارف ايه، ما تقعدش تعيب في اخوك عنده عيب قدرت انك تغيره باسلوب مهذب وجميل، خده على جنب وبينك وبينه وكلمه وذكره بالله وحاول تغير في العيب ده، حرصا على ان اخوك ده يظهر باحسن مظهر في الدنيا. ما قدرتش وهو رفض منك ما تقعدش بقى تغتابه وجيب سيرته، يعني ان شاء الله نكمل بقى في الحلقه القادمه ان شاء الله حقوق الاخوه ان شاء الله، ونشوف بقى قد ايه نعمه الاخوه وقد ايه ان انت لما تحب اخوك في الله ان انتوا الاثنين تجب لكم محبه الله عز وجل، وجبت محبتي للمتحابين فيا. اوعى تنسى الحديث دوت، وجبت محبتي، ده بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى، وجبت محبتي للمتحابين فيا. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الحب في الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أكبر.